موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته دورتنا هذه المباركة في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي رحمة الله عليه. وقبل أن أدخل في شرح هذا المتن المبارك، نقدم مقدمة سريعة بالتعريف التعريفي بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من أكابر أئمة المسلمين، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد الأئمة الأربعة. وأحد الأئمة الأربعة الكبار، ولد في سنة 64 هجرية، وبدأ طلب العلم سنة 179 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمة الله عليه. وكان أحمد رحمه الله تعالى صاحب همة عالية عجوبة في طلب العلم والحفظ والزهد، ومعلوم عنه أنه كان أحفظ الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت محفوظاته ومروياته 1,000,000 كما يقولون، حتى إنه قد ذكر عنه كما قال أهل العلم: حضرنا كتب أحمد ووجدناها 12 جملا، أي حمل 12 جملا كان يحفظها عن ظهر قلب، يحفظها عن ظهر قلب. وكان آية في الزهد والاتباع، آية في الزهد والاتباع، يصبر على الجوع ولا يأكل إلا ما تيقن من حله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولا يأخذ عطية السلطان، بل كان لا يأكل من بيت أولاده ولا من بيت عمه إسحاق بن حنبل أنهم يأخذون من عطية السلطان. فكان أحمد في الزهد آية عجيبة كما هو معلوم عنه، وفي العبادة والطاعة، ليس فقط في الحفظ وطلب العلم. وهذا هو شأن أهل العلم الصادقين الذين يتعلمون العلم لله عز وجل، فإن العلم يورثهم نفقة، يورثهم خشية، ويورثهم طاعة وصدقا مع الله عز وجل، وصدقا مع الله تبارك وتعالى. أثنى عليه العلماء الأئمة شيوخ الشافعي رحمة الله عليه، الذي قال: تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أتقى ولا أفقه، أظن قال ولا أعلم، من أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وكان إماما في الفقه والحديث والزهد وسائر الفنون رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن أشهر ما كتب كتابه الشهير المسند، وهو ديوان السنة بحقه، جمع فيه أكثر من 30,000 حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لابني: يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون إماما. وكتابه المسند ديوان السنة، وتصدى له العلماء بالتحقيق، ومن أعظم من قام بتحقيقه العلامة المصري أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، وأتم المعروض هذا النومات ولم يتم هذا التحقيق الماتع لمسند الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومعلوم نصرته لعقيدة أهل السنة والجماعة، فقصته في المحنة شهيرة رحمة الله تعالى عليه، حيث ثبت في قضية خلق القرآن ونصر الله عز وجل به السنة، حتى قال العلماء إن الله نصر أبا الإسلام بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر في الردة لثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحروبه للردة، حتى ثبت دعائم الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد في المحنة، محنة خلق القرآن رحمة الله عليه، حيث نصر الله به عقيدة أهل السنة فصار علما عليها، يقال إمام أهل السنة، فيقصد به الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أصول مذهب أحمد في الفقه خمسة، أصول مذهب الإمام أحمد في الفقه خمسة، وهي يعني الكتاب والسنة، وده العمدة والأصل عنده، لا يقدم عليهما قولا ولا رأيا لأحد من الناس كائنا من كان. الإمام أحمد كان كتاب السنة هو العمدة عنده، وبعد الكتاب والسنة الأصل الثاني فتاوى الصحابة رضوان الله عليه، وكان إجماع الصحابة لا يتجاوز، يعني إذا أتى في الأمر اتفاق الصحابة خلاص هذا لا يتجاوز، فإن اختلفوا اختار من أقوالهم ما يوافق الدليل، إن اختلف الصحابة رجع إلى ما يوافق الدليل، وزن هذه الأقوال بموافقتها للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الحديث الضعيف، والحديث الضعيف كان يقصد به ما لم يشتد ضعفه، ليس من رواية كذاب ولا منكر ولا شديد الضعف، بل مراسيل وبعض يعني من فيها رواه سيء الحفظ، اللي هو بعد ذلك عرف بالحسن لغيره إذا تعددت طرقه، لأن الأوائل كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، تمام، صحيح وضعيف، تمام، لكن بعد ذلك اشتهر مصطلح الحسن بعد الترمذي ومن تابعه، ثم توسع فبقى الحديث صحيح وحسن وضعيف، تبقى معي، والأكثرون قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، كما سيأتي إن شاء الله في دورة علوم الآلة في شرح مصطلح الحديث. فكان الحديث الضعيف عنده أولى من قراء الرجال، ويقصد بالضعيف كما قلت لكم بعد ذلك ما كان يرتقي أو ارتقى إلى الحسن لغيره بتعدد طرقه. الخامس القياس، ولا يأتي أو يستعمله إلا للضرورة، القياس وكان لا يستعمله إلا للضرورة، هذه بسرعة كده أصول مذهب أحمد الخامس الفقهية التي بنى عليها مذهبه. لما أحمد لم يدون مذهبه، بل كانت مسائل وروايات تجدر عنه، روايات حسبما يفتي، وأسئلة أو سؤالات توجه إليه وتدون، التي جمعت بعد ذلك مسائل أحمد، وروايات يسأل فيفتي فتكون الروايات، ولذلك اشتهر في مذهب أحمد تعدد الروايات كما يعني نويد ذلك إن شاء الله عز وجل. ومن أشهر المختصرات في فقه أحمد مختصر الخرقي، ومختصر الخرقي هو الذي شرحه الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، فكتاب المغني شرح لمختصر الخرقي. من أشهر المختصرات عموما نبذة سريعة في مذهب الإمام أحمد، مختصر الخرقي كما ذكرت لك، وعمدة الفقه للإمام ابن قدامة وسنقف عنده قليلا، وعمدة الطالب لأبي منصور البغوتي شيخ الحنابلة بمصر، ودليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمة الله عليه، وزاد المستقنع للحجاوي، زاد المستقنع اللي هو شرح روض المربع، وحاشي عليه شهيرة ومتينة في الفقه، وتصدى له الشيخ علامة بن عثيمين فشرح بالشرح المفرغ بعنوان الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. وزاد المستقنع اختصار لكتاب المقنع لإمام ابن قدامة كما سأبين لك الآن. من عندي شرح، عندي مختصر الخرقي، عندي عمدة الطالب، عندي دليل الطالب نيل المآرب، عمدة الطالب نيل المآرب، وعندي زاد المستقنع، وعندي عمدة الفقه، وعندي أقصر المختصرات. كل هذه متون في مذهب الإمام أحمد شهيرة، اختصرها العلماء على قول واحد ثم تصدى لها الكثيرون بالشرح والتفصيل، بالشرح والتفصيل. أما الكتاب الذي نحن بصدده وهو عمدة الفقه، وعمدة الفقه هذا متن للإمام أبي محمد عبد الله الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، كتبه على قول واحد ما رآه عمدة أو اعتمد في المذهب. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولد سنة 541 هجرية وتوفي سنة 620 هجرية، وبرز في طلب العلم وفي الفقه حتى قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة، لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهو شيخ المذهب، عندنا في مذهب الإمام أحمد يقال الشيخان فيقصد بهما اثنان، هما الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية أبو البركات صاحب منتقى الأخبار جد لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ألان لجدنا الفقه كما ألان لداود الحديد، إن الله ألان لجدنا الفقه كما ألان لداود الحديد. دول الشيخان في المذهب أحمد. إذا تعارض قولهما يقدم قول الإمام ابن قدامة فهو شيخ المذهب عليه رحمة الله عليه، وقد كتب كتاب العمدة على قول واحد ثم كتب المقنع على قولين، كتب المقنع لابن قدامة على قولين في المذهب، ثم الكافي استوعب فيه الروايات جمعها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. كافي جمع فيه روايات المذهب كلها، ثم المغني كتاب المغني وده كتاب فقه مقارن جمع فيه الفقه في كل المذاهب مع بيان الراجح رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وده بهذا التدرج: العمدة، المقنع على قولين، الكافي جمع فيه الروايات كلها في مذهب إمام أحمد، ثم المغني لم يقتصر فيه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله بل انتقل إلى أقوال المذاهب الأخرى وعرضها بأدلتها ثم رجح ما قام عليه الدليل. وهذا يبين لك أن طريقة المحققين من المذاهب هي الترجيح بالدليل. نعم، يتعلم في المذهب، هذه نبذة سريعة، المذاهب فروة فقهية خلفها أكابر العلماء كالأئمة الأربعة طبعا، ويستفاد منها ولا غنى لنا عنها، هذه ثروة فقهية عظيمة. الناس في هذا الأمر، أمر المذهبية، طرفان ووسط. طرف غال وقلد ولم يتجاوز المذهب ودعا الناس إلى هذا، انتبه معي، فيلزم المذهب القول المعتمد في المذهب، انتبه معي، والمعتمد غالبا أقوال المتأخرين في المذاهب، ولا يتجاوز المذهب حتى وإن جاءه الدليل واضحا، انتبه، ويدعو الناس إلى هذا وهذا الكلام لم يكن عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أنفسهم، ولا أكابر تلاميذهم، ولا أكابر محققي مذاهبهم، إنما هذا الأمر دعي إليه في عصور الجمود تبه معي التي ضعف فيها المسلمون، وحدث جمود وانحدار علمي، فكان التعصب المذهبي حتى بلغ ذروته يعني وصول لأحوال لا تتصور، كأن يصلي في المسجد الواحد أربع جماعات، جماعة للأحناف وأخرى للمالكية وثالثة للشافعية، تبي معه في الصلاة الواحدة، وهذا لا يمت لدين الله عز وجل بصلة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأئمة الأربعة براء من هذا، ومعلوم عنهم أنهم اتفقت كلمتهم على أنهم إذا خالفت أقوالهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أوصوا بالأخذ بالحديث وأن يضرب بكلامهم عرض الحائط. انتبه معي، وده من تمام علمهم وورعهم ورسوخ أقدامهم وتمام شفقتهم ونصحهم لأمة محمد رحمة الله عليه. فهذا المسلك، مسلك التعصب المذهبي والجمود على أقوال الأئمة، والذي يدعى له الآن بكل قوة، يخالف تماما ما كان عليه الأئمة الأربعة أنفسهم وكبار تلاميذهم. هذا أبو يوسف خالف شيخه فيما يقرب من ثلث المذهب، تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، لما لقي الشافعية وحرص مساجلات وآت له الشافعي بالأدلة، وفي الحقيقة لم يخالف شيخه، إنما هو نفذ وصية شيخه الذي كان يقول له يعني لا تكتب، ويحكم لا تكتبون كل ما أقول، إنما أنا أو بشر أقول الرأي اليوم أرجع فيه غدا، وكان يصيب ويقول إذا حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان يقول لهم إذا وجدتم في كلامي ما يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فهم نفذوا وصيته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكذا الحال بقى عند بقية الأئمة، وهذا كلام كثير معروف تبع معي مشهور عنهم رحمة الله عليه. فهذا المسلك، مسلك التعصب لأقوال الأئمة وعدم التزحزح عنه ولو ورد الدليل، هذا كما قلت لكم ليس مسلك الأئمة ولا بالمسلك الصواب، بل هذا مخالف للأدلة، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا باتباع الوحي المنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والواجب اتباع كلام الله وكلام رسوله. المسلك الثاني على العكس، على العكس، وهو عدم الاعتداد بالمذاهب واجتهادات العلماء مطلقا، وادعاء الاجتهاد المطلق حتى لمن لم يتأهل، تمه معي، والخوض في المسائل ببضاعة مزجاة والتكلم بزعم الاجتهاد واتباع الدليل وعدم التعصب، تمه، وهما طرفاء نقيض، لا هذا بصواب ولا هذا بصواب. تمه معي، إن الإنسان ينتصب ويظن أنه يقدر على أن يرجع وعلى أن يتكلم وعلى أن يأخذ من أدلة الكتاب المباشر وهو غير مؤهل لهذا، وهذا هو الغالب للأسف، مؤهل أو عالم، يعني من تأهل لهذا فهو عالم، لكن الغالب حال كثير بزعم اتباع الدليل، حتى إنك تجد بعضهم يعني يدندن حول كلمة الدليل ولا يستطيع أن يعرفها، بل لا يفهمها في تعريفها الأصولي، فليس مهيئا لذلك، وهذا مسلك مرفوض وذاك مسلك مرفوض، لا ده صواب ولا ده صواب، تابع معي، وإنما المسلك الوسط وهو دراسة الفقه بالتدرج، وهي طريقة أهل العلم، تابع معي، البدء بصغار المسائل قبل كبارها، ودي طريقة أهل العلم، فدراسة الفقه التدرج في هذه الدراسة مع الاجتهاد في علوم الآلة حتى يصل الطالب إلى درجة الترجيح أو الاجتهاد بحسب وقتها، لكن الاستفادة من هذه المذاهب والتعلم بها كوسيلة، وسيلة ندرس الفقه عليها لنعرف مسائلها ونعرف أدلة العلماء وتوجيهات المسائل ونحو هذا، حتى يمن الله عز وجل عليك بالفهم والرسوخ والتعلم، ولتنمو نموا يعني متدرجا سليما حتى لا تتخبط، لأن من تعجل على نفسه وتمشخ مبكرا وأحسن الظن بنفسه يأتي بالطامات والعجائب وتكسر أخطاؤه في فهم كلام العلماء. انتبه معي، إنما التدرج والدراسة والاجتهاد والاستفادة من هذه المذاهب الفقهية والتفقه عليها بالطريقة الصحيحة. هذه مقدمة يعني أردت أن أعرج عليها سريعا، ثم نبدأ في شرح متن عمدة الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف، مؤلف من هو؟ ها؟ الإمام ابن قدامة. يقول: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. الحمد لله هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهل الله تبارك وتعالى، والحمد والشكر لله عز وجل، والحمد والشكر بينهما خصوص وعموم. فالحمد أخص سببا وأعم وأخص آلة وأعم سببا، إذ الحمد يكون في يحمد الله على كل شيء تبارك وتعالى، أما الشكر فيكون في النعماء، الحمد يكون في السراء والضراء لله عز وجل، فهو أعم سببا وأخص آلة، أي لأن الحمد يكون بالقلب واللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والعمل. اعملوا آل داود شكرا. طب معي، فالشكر عام من حيث الآلة، يكون شكر بالقلب بمعرفة النعمة ونسبتها إلى الله عز وجل، ويكون باللسان بالثناء على الله والشكر له، وبالعمل باستعمال النعمة فيما يحب الله ويرضى تبارك وتعالى. فيقول: الحمد لله أهل الحمد، أي أن الله عز وجل هو الأهل أن يحمد، يحمد على وحدانيته وكمال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. تبي معي، يحمد على كمال أسمائه وصفاته، فهو الذي له الكمال المطلق من كل وجه، ولذا فله الحمد المطلق من كل وجه تبارك وتعالى، ويحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد على أفعاله كلها، فهو المحمود مطلقا من كل وجه تبارك وتعالى، وهو الأهل لهذا. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، أي الذي يستحق أن يحمد تبارك وتعالى حمدا يفضل على كل حمد، أي حمدا يزيد ويفضل كل حمد، لأن حمد الله عز وجل لا يجاوزه حمد. تبع أنه حمد الإله الأحد الصمد الذي أوجدك من العدم وتفضل عليك بالنعم تبارك وتعالى، فحمده لا يدني حمد، ولذلك يحمد في السراء والضراء تبارك وتعالى كفضل الله على خلقه، أي حمد الله النسبة التي بينه وبين حمد الخلق كالنسبة التي بين فضل الله على على عباده بفضل الخلق عليه، فهل يتجاوز أو هل يقارن فضل العباد عليك بفضل الله تبارك وتعالى؟ كلا، فضل الله عز وجل الذي أوجدك من العدم، وما بك من نعمة فمنه، وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو صاحب الحق الأعظم علينا، ولذلك نحمده حمدا كثيرا ونشكره تبارك وتعالى ونستغفره تبارك وتعالى، ونحمده حمدا لا يدانيه حمد ولا يقاربه حمد. تبع معي، فيقول: كفضل الله على خلقه، وهو صاحب الفضل الأعظم علينا، بل هو صاحب المنة على العباد كلهم تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. تبع معي، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد. تبي معي كلمة السعادة، كلمة الكلمة الطيبة، دعوة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله العاصمة التي تعصم الدم والمال والنفس. تبي معي هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض ودعا الرسل من أجلها ونزلت الكتب من أجلها وشرع علم الجهاد من أجلها، أمرت يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة، هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادة بتشتمل على النفي وإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، وحده تأكيد للإثبات. أشهد أن لا إله إلا الله قلنا بتشتمل على نفي وإثبات، فلا إله ده النفي، أي لا إله حق، لأن يعني مش لا إله موجود كما قدر النحاة، لا، هذا لأن في إله باطلة موجودة، إنما لا إله حق إلا الله المتفرد بكل معاني الألوهية والربوبية تبارك وتعالى، وحده تأكيد للإيه؟ للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، شهادة قائم بحقه، انتبه يعني بحق الله في العبادة والدعاء والعمل لدينه، ويعني كل ما يحب الله يسعى في ذلك ويجتهد ويبذل الوسعى في الاتيان بمراضي الله ومحابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا الجزء الثاني من الشهادتين، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، غير مرتاب في صدق، غير شاك، مرتاب من الريب أي الشك، غير مرتاب أي لا شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بلغ، لأن الشك في صدق كفر وناقل عن الملة. فالشهادتين لابد أن تكون مبنيتين على يقين، ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله اليقين الذي ينافي الشك، وكذا اليقين والصدق الجازم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه في كل ما أخبر وامتثال ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، الحمد والثناء ثم الشهادتين ثم الصلاة على النبي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء على أرجح الأقوال، كما قال أبو العالية الثناء عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة على النبي من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الدعاء والذكر له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله آل النبي، يعني نوعا آل خاص لهم آل بيته، ومعنى عام كل من انتسب إليه وآمن به يدخل فيهم الآل. على القول الأول اللي هو آله وصحبه، إن هم الآل آل بيته وصحب، هم لهم في الصحبة أيضا، فيكون ده من ذكر الخاص قبل العمل. عام الصحابة بتشمل الآل وغير الآل، تبه معي، والبعض يقول صحبي وآله، ويبقى الآل ذكر الخاص بعد العام. طيب، والقول الثاني الآل عموما من آمن به يدخل فيه، يدخل في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبه معي كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد من انتسب إليه في النسب، تبه، ومن انتسب إليه في النسب لا يكون من آله إلا إذا كان مؤمنا به، فإن أبا لهب كان عمه أقرب المقربين إليه ونزل القرآن بالوعيد الشديد له، فآله أي الذين أمنوا به واتبعوا صلى الله عليه وسلم. ما جاء ذا بودقه أو بودقه وما رعد بعد برقي، ما جاد سحاب بوذقي، السحاب تبه معي بوذقي المطر ما يحمله، ما يحمل السحاب الوذق، ما يحمل السحاب من الماء، فلما يجود السحاب بوذقي أي بالمطر الذي يهطل منه، فيقول ما جاد السحاب بالمطر وتتابع، تتتابع الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتابعت حبات المطر من السحاب الذي يحملها، وما رعد بعد برقه. تابع وما رعد، اخبلك الرعد، اخبلك بعد حينما يبرق، والرعد اسم لملك، الملك الذي يسوق السحاب كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الشيخ الألباني وغيره. فالرعد اسم لشبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فثبت أن الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب، يسوق السحاب، وأن هذا البرق والصوت الذي نسمعه هو صوت استقاق ضربه للسحاب ليسوقه إلى المكان الذي أراد الله عز وجل أن ينزل مطره فيه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان. قول هذا كتاب، أما بعد كلمة للانتقال، أي مهما يكن من شيء فبعد أو بعد، قال للانتقال. وقال إن أول من ذكرها هو سحبان وائل الذي كان يعرف بالخطابة عند العرب. تبع معي، يقول أما بعد، فكلمة يذكرها المصنفون للانتقال من موضوع إلى آخر، فتذكر هذه، أي مهما يكن من شيء بعد أو فبعد. هذا كتاب، كتاب في الفقه، أي هذا الذي بين أيدينا كتاب في الفقه. تعلمون الفقه هو العلم، الكتاب من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، الحروف لما تجمع بعضها يجمع بعضها البعض يبقى كتابة، يتكتب الناس يبقى كتيبة من الرجال. فالكتابة في اللغة من الكتب، والكتب الجمع والضم، والكتابة جمع الحروف بعضها إلى بعض، ويقال هذا كتاب في كذا أو ده كتاب في كذا، أي المجموع في هذه المسائل، أي وجه المناسبة جمعت هذه المسائل في هذا الفن، كتاب فقه يبقى مسائل في الفن في الفقه، كتاب الطهارة يبقى مسائل الطهارة، كتاب الصلاة مسائل الصلاة، جمعت هذه المسائل بعضها إلى بعض في هذا هذا الكتاب. فالكتاب المجموع اللي ضمت فيه هذه المسائل المخصوصة في بعضها إلى بعض. طيب في الفقه، الفقه تبع معي في اللغة الفهم، قالوا أو دقة الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، تبع أي لا نفهم. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. تبع معي، العلم ضد الجهل، وهو إدراك الشيء على حقيقته، وإدراك الشيء على حقيقته، الجهل عدم إدراك الشيء أو إدراك الشيء على غير حقيقته، لأنه قسمان، جهل بسيط وجهل مركب. العلم إدراك الشيء على حقيقته بالأحكام الشرعية العملية، هذا الفقه، أحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية، جمع حكم، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، أو خطاب الله، تعريف اصطلاحي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، كما بينا ذلك في الأصول. تبع معي، طيب الأحكام هي الشرعية، يبقى خرجت الأحكام العقلية والأحكام العادية المأخوذة بالعادة من العادة، والأحكام العقلية زي كل أكبر خارج، يبقى المقصود الأحكام المستفادة من الشرع، أحكام العملية الشرعية. طب والعملية خرجت العلمية اللي هي العقائد، بقى عندي الفقه أحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. الدليل عندنا قسمان، دليل كلي ودليل جزئي أو دليل تفصيل، وهو النص اللي بيتكلم في مسألة بعينها يفيد تحريما أو وجوبا، أقيموا الصلاة، ده دليل تفصيلي يفيد وجوب الصلاة. عمل الفقيه في الأدلة التفصيلية، في الأدلة التفصيلية. عمل الأصولي في الأدلة المجملة، أدلة المجملة مش أدلة، ما يجيب أدلة تفصيلية على سبيل المثال ليمثل. يعني الأصولي شغله يديك قواعد إجمالية وطرق تستنبط بها الأحكام، تستخرج بها الحكم. يعني انتبه معي، الفقيه الأصولي يقول لك الأمر يفيد الوجوب، حاجة إجمالية. انتبه معي. طيب تطبيقه بقى ده شغل الفقيه. هو الأصولي يورد لك بعض الأمثلة، أقيموا الصلاة يبقى ما فيش قرينة تصرف يا وجوب إقامة الصلاة. لكن تفاصيل تطبيق القاعدة دي بقى في الكتاب والسنة، ومن كل دليل تفصيلي وكل نص يحمل حكما في مسألة بعينها، مثلا لا تقربوا الزنا، دي ده دليل تفصيلي، نص نهي يفيد تحريم الزنا. أقيموا الصلاة، البيعان بالخيار، ده دليل تفصيلي يفيد ثبوت خيار المجد، وهكذا في سائر أبواب الفقه. تابع. فعندي بقى الأدلة الحكم المستفاد من الأدلة التفصيلية العملية، يعني اللي بيتكلم عن العمل مش العلم، مش الاعتقاد. من عندي الإسلام أحكام علمية وأحكام عملية، أحكام علمية للاعتقاد وعملية اللي هي الايه العقائد، الفقه والأحكام زي الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل أبواب الفقه اللي احنا ندرسها دي أحكام عملية. أحكام ايه؟ عملية. فتعريف الفقهي قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل. يقول اختصرته حسب الإمكان، أي اختصرت هذا المختصر حسب الإمكان، بذلت جهدي في أن اختصره على قول واحد. تبي معي، آتي بزبدة الزبدة أو زبد الزبد وخلاصة القول. ودايما المتون يا جماعة بتبقى كده، المتن تبي معي هو ما قل لفظه وكسر معناه، ما قل لفظه وكسر معناه، يعني لفظ قليل والمعاني كثيرة. عشان كده نيجي في الشروح اللي بيتصدى أصحابها لشرح المتون تجد ايه؟ ها كلام كثير، متن قد كده، ها مشروع في مجلدات. ليه؟ لأن صاحب المتن جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ. ولذلك لا يسطر المتون إلا من تمكنوا في اللغة، تمكن ملك ناصية اللغة العربية وعرف كيف يختار ألفاظه ويدقق فيها. وطبعا اللغة من أعظم علوم الآلة، بل لا يوجد طالب علم من غير لغة. ولذلك تجد من يتصدى لطلب العلم وهو ضعيف في لغة العرب وفي آدابها وبلاغتها، تجده يتخبط في الفهم لا محالة، لأن اللغة هي الوعاء، هي وعاء القرآن والسنة وما سطره العلماء. تبع. ولذلك العلم باللغة، ولا أقصد بالعلم اللغة الاقتصار على علم النحو فقط، لا، لأن علم النحو يضبط لك الجملة والكلمات من حيث أواخر الكلم فتفهم، لكن معها علوم الأدب والبلاغة وخبالك المعاني والبديع ونحو هذا والبيان، مما يمكنك من تحصيل أو صناعة ذوق لغوي أو سليقة لغوية تجعلك تجيد الفهم لما سطره العلماء، وإلا حدث منك التخبط. انتبه معي. طيب، فالعلماء لما سطروا المتون لأنهم كانوا قد ملكوا نواصي اللغة وعندهم المقدرة على التصرف في القول فنونه. انتبه. طيب، يقول واقتصرت فيه على قول واحد. قول واحد فين؟ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، انتخب أقوال في نظره، لأنه ممكن يخالف في بعض الأقوال. تبع معي، يكون ذكر قول وهو قول في المذهب، بس هذا قول ضعيف، هذا وارد. تبع معي، وسيأتي لنا في الشرح ما أقبلك بعض نماذج لهذا. انتبه معي. فعلى قول واحد ليكون عمدة لقارئه، عمدة عشان كده سماها عمدة الفقه، تابع معي اي اعلى شيء في المدى من وجهه نظري في كل ليه تابع. وانا شاك انه اصاب في الغالب الاعم تابع معي رحمه الله عليه يعني. وهو كلام الخبير بماذا معنى ده شيخ المذهب رحمه الله عليه. طيب يكون عمده لكن هتقول لي طب ازاي شيخ المذهب وتفوته بقى البشر ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا تابع معي بشر. طيب فيكون عمدة لقارئه أي من قرأ وفهم حصل أو صار يعني حصل عمدة الأقوال في مذهب أحمد عنده كانت عمدة الأقوال أي أعلى وأصحها ويعني أخوها شأنا أو دليلا في عند هذا الذي يقرأ هذا المذهب بفهم طبعا كمثال سيأتي في الشرح. فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات يعني ايه يعني لما يسمع ويطلع على الروايات الاخرى لا يلتبس الصواب لان يكون الصواب اخذوا فين في هذا العمده بدا بالصواب بدا بالايه وانتبهوا الى طريقه اهل العلم بدا بالايه بالصواب عشان ايه ها يبقى لما يجي لك بعد ذلك الروايات الاخرى ما تلتبس عليه في الامور تلتبس عليك ليه لان الانسان لما يبدا وهو ليس لم يتاهل بعد ولم تتسع مداركه ويتمدد فهم لسه ويبدا بالاقوال هنا وهنا والروايات هنا ايه اللي يحصل ها تتداخل وتلتبس عليه ولا يتمكن من استيعابها وقد لا يخرج من هذا طيله عمره يظل يتخبط من هنا لهنا مش عارف لا ترسو سفينته على شاطئ ليه لانه بدا بصوره غير صحيحه شبه ذلك بدأ بصورة غير صحيحة لكن لما يبدأ عنده بالصواب ويرسخ عنده يبقى لما تعرض خلاص ما عندوش طبعا لا يمنع ان في روايات اخرى تكون الراجحة يعني في روايات ممكن تكون خلاف ما ذكر هي الراجحة امر عادي برضه لان احنا قلنا ده ايه بشر عشان ما حدش يستغرب ازاي طب وكذا ودي المسألة دي والمسألة دي والمسألة دي ودي لا دليل عليها ودي لا دليل عليها لا أمر عادي في الفقه في دراسة الفقه عشان بس احنا برضو واخدين ايه بالنا يا جماعة. طيب فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والرواية طبعا الوجوه والرواية الرواية ايه الفرق بين الوجوه والرواية الوجوه جمع وجه يقول لك ده وجه في مذهب أحمد ودي رواية ايه الفرق وده امر محتاجين بس انا لم اشر كلام المحاضره كلها بقى في ايه في اصول المذهب ممكن مره من المرات او في وده امر ضروري دارس المذهب لابد ان يدرس مصطلحات هذا المذهب اللي تمكنه من الدخول في دراسه المذهب. الروايه يا جماعه هي ما يذكر عن الامام احمد الروايه المذكور عن ايه عن الامام احمد تنسب الى قبل اقواله والوجه تخريج الاصحاب وفق اصول مذهب احمد انهم يخرجوا يقولوا ان المساله ديت احمد رحمه الله قال فيها كذا واصول احمد معلومه زي ما قلنا كتاب وسنه اقوال صحابه حديث ضعيف اللي هو ليس شديد الضعف القياس لا يتعدى الغيب طيب واصول احمد في فيبدا الائمه المحققين الكبار يعملوا ايه ها يخرج بناء على ايه بعض المسائل مش ما كانتش موجوده وغيرها فيخرج المسائل دي وفق اصول مين احمد فدي يبقى اسمها وجه فين في المذهب يبقى وجه فين في المذهب ما خرجه المحققون من ائمه مذهب احمد وفق اصول مذهبه وفق اصول ايه مذهبه. طيب فيقول اهو اختلاف الوجوه والايه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصا يعني طلب مني بعض إخوانه من طلبة أهل العلم طبعا ليه سألوا أن يلخص طبعا يعني هيسألوا من إن لم يسألوا الموفق ابن قدامة أتوا إليه شيخ المذهب إمام المسلمين عالم الأمة رحمة الله عليه فسألوا أن يلخص لهم الإيه خدت بالك هذا الإيه هذا المختصر الذي أسماه بعمدة الفقه ليقرب ماشي على المتعلمين، أي يقرب المادة العلمية لمين؟ للمتعلمين. العلماء كانوا يبذلون جهدا كبيرا في تبسيط تمام العلم وتقريبه. ليه؟ لأن العبرة مش من العلم العمل، ولكي يتمكن الناس من العمل لابد أن يتعلم، وكي يتعلموا يحتاجون إلى أن نبسط إليهم الإيه؟ ها العلم، تم تبسيط الإيه؟ فبالك المسائل، وبسط العلم تبارك تسهل مسائله يوم إيه؟ يسهل على المتعلم الإيه؟ الدراسة. تبه معي والفهم، لأن العبرة أن إحنا نوصل، لأن العلم وسيلة وليست غاية، وسيلة يقصد منها عبادة الله كما أمر وشرع وإقامة دين الله تبارك وتعالى. تبه مش غاية إن الناس تعقف على الحفظ والتعلم بلا عمل، لا، ده يخالف منهج الأنبياء تماما، إنما العلم وسيلة. فعشان كان العلماء يبذلون جهدا كبيرة في تبسيط الايه مسائل الايه العلم، ويسهل حفظه على الطالبين، اي من يريد حفظه يسهل عليه ذلك. فاجبته ماشي الى ذلك، اي لبى طلبه وقام بما طلب منه، لما راى ان هذا الطلب طلب وجيه وحرص على النفع وحرص على الخير. والعلماء كانوا سباقين في الخير، متنافسين فيما يحبه الله ويرضاه، كانوا يتنافسون في الطاعة، يتنافسون في الخير، يحبون كل ما يرضي الله، همهم طاعة الله بالليل والنهار. انتبه، وده شأن طالب العلم الرباني. طالب العلم الرباني يبقى مشغول بتعبيد الناس لرب العالمين، لا بالقيل ولا القال ولا بكثرة اللت ولا، لا، ده مين؟ ده والعياذ بالله الذي لم يشتم للعلم رائحة، إنما الذي وفقه الله وسدده وأخلص وتجرد لله، ده إيه؟ طلبة العلم. يبقى همه إن هو يتعلم ويعلم ويفيد ويكون مباركا أينما حل لينتفع الناس. فكالشجرة المباركة ذات الثمار اليانعة ينتفع الناس منها، همه هذا، مش عنده بقى وقت قال إيه قيل وقال وكذا وبلبل وفتن ووحدة، ده إيه؟ ده الذي لم يشتم للعلم رائحة ولا لطلبه. انتبه، إنما طالب العلم الشرعي مشغول بأحوال هذه الأمة، كيف تعبد الأمة ربها بعد انشغاله بنفسه أولا، كيف يعبد ربه، كيف ينجو من عذاب الله، كيف يفوز بالجنة ورضا الله تبارك وتعالى. ولذلك تجده يوفق ويمضي في طريقه موفقا، نسأل الله التوفيق والسداد. ماشي، فيقول عشان كده كان حريصين على بذل الوسع واستفراغ الجهد في تصنيف وكتابة كل ما هو نافع وتيسير العلم، كتابة وشرحا وتبسيطا ودعوة وتعليما وفتيا، أهم حاجة عندهم أن يعبد الناس ربهم وأن يقيم الناس دينهم على بصيرة. طيب، يقول فأجبته معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه. شوف بقى شأن العلماء، معتمد على الله، تبقى متوكلا عليه، اعتماد القلب على الله. ولا يوفق إلا من اعتمد على الله اعتمادا تاما، وهذه حقيقة التوكل، اعتماد القلب على الله والأخذ بالأسباب. فيقول معتمدا على الله، على الله عز وجل، لأنه وحده المعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون منك، وأنت لن توفق لا لطلب علم ولا لانتفاع بالعلم ولا لدعوة إلى الله ولا لعمل نافع ما لم يوفق الله، ولن تصل إلى إلا بالافتقار التام لله مستعينا به تبارك وتعالى. تبي معي، تستعين به على نيل الرضا وتستمد حمده فيما قضى تبارك وتعالى، استعينه على نيل الرضا واستمد حمده فيما إيه قد قضى. تبي معي، فتستعين بالله وحده وتسأله وتتجرد وتأخذ بكافة الأسباب التي تعينك على هذا وتوفقك. طيب، في إخلاص القصد لوجهه، وأن يكون عملك خالصا لله عز وجل. احذر أن يخالط عملك رياء أو سمعة أو كذا، حذاري أن تتعلم من أجل أن يقال إنه يتعلم، أو تشرح من أجل أن يقال النار النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، إخلاص، والإخلاص عزيز، والإخلاص عزيز، ولا يوفق إلا من أخلص لله عز وجل وتجرد له. ولذلك كان هم الصادقين الإيه؟ الانشغال بتحقيق الإخلاص، تصفية الأعمال من الشوائب، شوائب الرياء والنفاق، تصفية القلوب، تخليصها من الشوائب، شوائب الرياء، شوائب التسمع، شوائب حب الظهور، شوائب حب الرياسة، إلى آخر ما هنالك من الشوائب التي إن زادت أبطلت العمل، تبه معي، وإن قلت نقصت من أجله. فالإخلاص، الإخلاص يا عباد الله. ونحن نبدأ الآن في الشر لكي توفق وتصل إليه وتتعلم وتستفيد، مش مجرد سنة إن شاء الله عز وجل، وتحصل، ها، لابد لك من الأخذ بالأسباب أعظمها الإخلاص والاعتماد على الله والتوكل عليه، ثم الأخذ بالأسباب الأخرى من الكتابة والحفظ والمذاكرة والمراجعة حتى تثبت المسائل لديك. لازم كان لازم معكم، لا نقول بعد الدرس، لازم معك الكتاب ومعك القلم، مفيش طالب علم من غير كتاب وقلم. انتبه معي، يسطر على هوامشي ويدون الفائدة، مسألة بيناها لم تكن واضحة يكتبها، مسألة أو معه قرطاس كشكولة أو قراصة أخرى مع المتن إذا كان المتن ليس فيه ما يسع، تبع معي، فيدون ويكتب، لأن الكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد، عشان لما ترجع تراجع تتذكر، وكثرة التذكار يثبت المعلومة ومتثبت لديك المعلومات. تبع معي، أن تنتفع وينفع الله بك، تنتفع وينفع الله بك. طيب، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. شوف كلمات العلماء على نور إزاي، شوف الافتقار، معتمدا على الله سبحانه في إخلاص، يعني حتى الإخلاص مش هوفق إليه إلا بمعونة من؟ بمعونة الله عز وجل. انتبه، وده حقيقة، لو وكل العبد إلى نفسه لهلك، لو وكل العبد نفسه هلك. انتبه، في إخلاص القصد لوجه الكريم. والمعونة على الوصول إلى رضوان، لن تبلغ رضوان الله إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. انتبه معي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. يعني جبتها من كتب السنة المعتمدة الصحيحة عشان ما يحتاجش، أنا عايز اختصر مش عايز أفصل، فعلى طول جبت أصح الأحاديث وفي الصحاح عشان تبقى أنت عارف أن الحديث اللي جايبها إيه في الصحاح. طيب، ها طبعا قد هنشوف كانوا يقصدون بالصحاح الكتب الستة، والصحيح أنهم الصحاح بمعنى ده في تجاوز وتوسع كما هو في مصطلح الحديث كما يأتي في وقته. عندنا كتابان اللي هم صحيحات، والكتب الثانية غالبها صحيح لكن فيها بعض الضعيف، اللي السنن الأربعة، والعلماء يطلقون الصحاح على الستة كلها. ماشي. طيب، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.